هنا سؤال مهم قوي، يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل. ده فعلا السؤال اللي تعبنا كلنا، لاننا كلنا بندعي ان عندنا تصديق جازم ومؤمنين الحمد لله بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الاخر والقبر بفضل الله. عندنا هذا الايمان اللي هو اصل الايمان، ما بندعيش ان احنا مؤمنين ايه كامل الايمان، لكن عندنا اصل الايمان، والا لو مشكنا في هذا يبقى شكنا في اصل ايماننا ولا ايه؟ كويس، احنا مؤمنون بهذا الكلام، مسلمون يا عشان ما تزعلوش، تمام؟ طيب يبقى مصدقين، الحمد لله مصدقين، هذا امر بفضل الله، تمام. مؤمنين باليوم الاخر، ايوه مؤمنين باليوم الاخر. مؤمنين بالجنه ان شاء الله، مؤمنين بالنار، تمام. فلماذا يتخلف العمل؟ ليه بنقصر؟ ليه بنرتكب معاصي؟ ليه بنخالف شرع الله عز وجل؟ ما كلنا مخالفون، كلنا مقصرون. هل كلنا نأتي بالأوامر؟ لا. هل كلنا نأتي بجميع الامتناع عن جميع المنهيات؟ لا. مع اننا عارفين. قال لك وهل في الطباع، هيجاوب بقى، قال وهل في الطباع البشرية ان يعلم العبد انه، ما زال بيقول السؤال وبيضرب مثال بيوضع عليه، يقول لك كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل، وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ ده الملوك، احنا طبعا ما بيحصلش ولا في ملك هيبعت لنا ولا هنشوف الملك الا في التلفزيون، مش كده ولا لا؟ لكن لو قال لك يا عم انت عندك استدعى في مكان ما هيقابلوك، هتعمل ايه؟ تقعد بقى انت قلقان ومش عارف ايه، او مثلا في محكمه ليك والمحكمه دي مش تبقى جلسه وتعدل فيها حكم، فمن الممكن تتحط في القفص، مش كده ولا لا؟ وتبقى انت بقى في الوقت ده رهن ايه؟ حكم هيئه المحكمه الموقره. هتتحط في قصة، وكان استئناف ولا كنت محاكم حكما غيابيا وجيت ولك عشان تستأنف لازم تحضر الجلسة، يجي بقى سيادته يحضر الجلسة، اول ما بتدخل بيعمل فيك ايه؟ حطه في الايه؟ في القفص، في القفص. وتبقى بقى في الاخر قلبك متعلق بايه؟ حينما يقول المحاكمة المحكمة هيعمل ايه؟ ما هو كلمة هترحل على ارميدان، مش كده ولا ايه؟ فانت هنا مرعوب. طب انت ليلتها كنت عامل ايه يا رب؟ وبتصلي وبتدعو مرعوب، مش كده ولا لا؟ فبيقول هل في الطباع البشرية ان يعلم العبد انه مطلوب غدا الى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه اشد عقوبة او يكرمه اتم كرامه؟ لو حد هيكرمك بقى هتقعد تظبط في البدله والهدوم وبتاع مش عارف ايه، طب واقابله ازاي؟ طب واحط جرافطه شكلها ايه؟ طب وهظهر ازاي؟ والكاميرات هتصورني ازاي؟ طب مش كده؟ وتروح تشحت هدوم وتعمل حاجات كتير قوي. فيقول لك او يكرمه اتم كرامه ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا ياخذ له اهبه، الاهبه اللي هي للعده والاستعداد اللي قلنا عليه بقى، انت تشحت بدله وكده وتظبط نفسك يعني، تمام؟ لان كلمه الاهبه اللي هي الاعداد العده سواء للحرب او لاي عمل من الاعمال سفر غيره اللي هو التهيؤ والاستعداد. قيل هيقول لك بقى الاجابه الجميله دي، قيل هذا يا اخي على فكره الكتاب فيه درر، والله والله فيه ده دره من ضمن الدرر اللي مرت واللي لسه جايه. قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق، واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء. يعني فعلا اجتماع الإيمان والتصديق الجازم مع تخلف العمل أمر غريب جدا جدا جدا من أعجب الأشياء، بس دي أسباب. قال وهذا التخلف له عدة أسباب. هنا بقى طبيب النفس، مش كده ولا لأ؟ فقه النفوس. قال أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين. اليقين مش متساوي عند كل الناس، ولا البعض يقول لك الايمان والتصديق، والتصديق لا يتأه لا يتفاوت. لا يا حبيبي التصديق بيتفاوت، ما في عين اليقين وفي حق اليقين، مش كده ولا لا؟ وفي علم اليقين، الأمور دي متفاوتة. فقال: ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، سأل ربه أن يريه إحياء الموت عيانا يشب عينيه، بعد علمي بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة. صح، هو لما قال له رب أرني كيف تحيي الموتى، ربه يعلم، ولكن أراد أن يجعل إبراهيم ينطق بما يدور في قلبه. فقال: أولم تؤمن؟ إيه أنت مش مؤمن؟ مع أن الله يعلم الإيمان الذي في قلب إبراهيم. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. لأن أولم تؤمن السؤال بالمنفي، الإجابة عليه إيه؟ ببلى، عشان نفي النفي اسمه بلى يعني لا، يبقى نفي النفي إيه؟ إثبات، يبقى أثبت الإيمان. لأنه لو قال له أولم تؤمن قال له نعم، يبقى نفى الإيمان عن نفسه. صح، يقول له أيوة أنا ما أمنتش، لكن لما يقول له بلى يبقى لا، وآمن إيمانا عظيما. يعني ده إيمان الخليل إبراهيم، لابد أن يكون أعلى درجات الإيمان، لكن هذا الإيمان مبني على تصديق المخبر. هو يريد إيمانا مبنيا على الرؤية العينية. وضحت؟ فبقول له أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أنا أعلم يا ربي أنك تقدر على بعث الموت، ولكن أريد أن أرى بعيني، وريني يا ربي، كما قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أعلى الوقت على أنه يكون الأمر الغيبي لديه إيه؟ شهادة، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. فقال هنا: أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وزي قال: خذ فخذ أربعة من الطير فصرهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن مسكرا. الروس بعد ما ذبح هذه الحيوانات الطيور وقطعها وخلط ببعضها البعض ثم جعلها على قمم الجبال ثم أمسك بالرؤوس ودعاهن، قال: ثم ادعهن يأتي لك سعيا. كله بيتجمع بقيت المسألة. وزيك بيّن لك هنا أمر مهم، القصة الغرض منها مش هذا فقط، ولكن بيان حل إشكالية كانت عند الفلاسفة والمتكلمين: هل البعث خلق جديد أم تجميع؟ البعث خلق جديد لأجساد أخرى تركب على النفوس والأرواح أم تجميع؟ لو كان خلق جديد لما أنكره المشركون، لأن المشركين الذين أنكروا البعث أنكروا لاستحالة أمور معينة مبنية على الشبهات، لكنهم يعلمون أن الله قادر على الخلق بدليل أن الله هو الخلاق. ما كل يوم في ناس بتخلق، يعني إن كنا سنموت وبعد ذلك يعيدنا الله تبارك وتعالى عن طريق إن الروح اللي خرجت يلبسها جسدا جديدا، ما هذا الأمر مش جديد على الله؟ ما هو كل يوم الأرحام بتدفع ملايين. الإشكالية في هذا، فلماذا أبو جهل وأباء الجهل في مكة يرفضون هذا الأمر مع أنهم يرونه كل يوم؟ ولذلك قال له: أترى هذا بعدما رم يعيده الله؟ قضية الإعادة. ولذلك كان قضيتها ربنا قادر على الإعادة بعد الضياع. ولذلك قالوا: أإذا ضللنا في الأرض، الجثة لما بتتحط في التراب بيأكلها، بتحصل فيها إيه؟ بتضيع، بتدوب مع الرمل ومع التراب، مثل السمن لما بيوضع في الإيه؟ في الطعام. أضل ضللنا، يقال ضل السمن في الطعام، ضللنا في الأرض. إن لفي خلق جديد هيتعدى ازاي يرجع ازاي. وذلك لما رد عليهم قال لهم ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، مش كده؟ وعندنا كتاب، ده مكتوب، ده انت اما بتتحلل الى جزيئات، كل الاجزاء دي مكتوبه في اللوح المحفوظ. ده كتاب اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء، القعده اللي احنا قاعدينها مكتوبه فيه، الكلام اللي بنقوله اللي انتم بتفكروا فيه اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه واحنا منها مش كده ولا لا؟ فيبقى تحلل الجثمان والجزيئات ودوبانها وتركبها مع التراب وتروح فين، وممكن بعد كده تتحول بعد مئات السنين الى تراب بقى مع التراب يختلط، ممكن يدخل بعد كده يتعمل به مباني، يدخل في صناعه الاسمنت، يدخل في صناعه الطوب، ممكن يتحرق، ممكن يتحول لطاقه، ممكن واحد ياكل وحش، الوحش ياكله بعد كده حيوانات لما يتفكك كله يخش ببعضه، كل ده موجود. وعندنا كتاب كل ذره راحت فين، حركات تنقلها. طبعا علم لا يستطاع ان يتصور اصلا، مش كده ولا ايه؟ وعندنا كتاب حفيظ. فهنا بيقول ايه؟ وقد روى احمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس المخبر كالمعاين. المخبر يعني الذي اخبره غيره، فخلص كما حدث لمن؟ لابراهيم، هو مؤمن بالخبر عن الله البعث، لكن غير لما يشوف بايه؟ بعينيه. الحديث نصه ليس الخبر كالمعاينة، نص الحديث كده ليس الخبر كالمعاينة، وإن كان معنى ليس المخبر كالمعاين، مش المخبر، المخبر هو الذي أخبر اسم فاعل، لكن المخبر الذي أخبر اسم مفعول. فيقول ليس المخبر كالمعاين. نص الحديث في مسند أحمد والشيخ الألباني صححه، اسمع بقى: ليس الخبر كالمعاينة. قال الله لموسى، تكملت الحديث، قال الله لموسى: إن قومك صنعوا كذا وكذا، فلم يبالي، يعني قومك عبدوا العجل، قال له كده عند جبل الطور حينما آتاه التوراة وآتاه الألواح الرقيقة التي كان مكتوبا فيها التوراة: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال أم لا، أنت جيت بدري ليه وسبتهم يا موسى؟ أنت الإمام، والإمام يبقى مع الجماعة لا يتركهم. قال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال أم لا على أسر جايين ورايا، وعجلت إليك. أنا تعجلت، العلة بيقول السبب، وعجلت إليك ربي لترضى، جئت يا رب متعجلا لأرضيك. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، حينما تركتهم فتناهم، فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. سورة الأعراف ده في الكلام ده في طه، في الأعراف بيقول له إيه؟ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال: يا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف قال: بئسما خلفتموني من بعدي. وألقى الألواح حينما رآه، هو علم من الله وجاي يشيل الألواح وجاي، وعارف انه يروح اليهم عبدين عبدوا ايه؟ عجل، العجل الذي صنعه لهم السامري. فلما رجع موسى الى قومه غضبان اسف قال: بئسما خلفتموني من بعدي، اعجلتم امر ربكم. وألقى الألواح، يبقى الخبر كان شيء، ولما شافهم بجد قاعدين بيطوفوا حوالين العجز وبيسقفوا صافي، ايه ده؟ الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي؟ ما هذا؟ رمل، القى الالواح فيها كلام ربنا، ولكن الموقف كان شديدا عليكم. فالقى، لم يقل، لم يلقي الالواح والعياذ بالله احتقار، إلقاء القرآن كفر. لكن موسى حينما فعل هذا كان في حالة أخرى، لم يكن استهانة، المسألة مبنية على العمل القلبي اهو. لو كان المقصود الاستهانة يكفر موسى والعياذ بالله، وهذا محال في حق النبي أن يستهين بكلام الله. دي خلي بالك، الألواح دي مين اللي كتب فيها التوراة بيدي؟ الله، دي ألواح مقدسة وفيها كلام رب العالمين. ألقى الألواح وأخذ، وفي قصة تانية، وأخذ برأس أخيه اللي هو نبي وأخوه كبير، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فهنا بيقول النبي ليه ذكر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ عشان يقول لك ليس الخبر كالمعاينة. وذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقد يكون معنى الحديث ليس أثر الخبر عند المخبر كأثر المعاينة، يعني هو عالم فلم يزدد علما حينما رأى، وإنما الآثار اختلفت. آثار الخبر عند المخبر ليست يا إيه ها ليست كأثر المعاينة، وإن كان سواء في التصديق، لكن يصدر عن المعاينة، قد يصدر عن المعاينة ما لا يصدر عن الإيه عن الخبر، مع أنه ما ازداد علما، لأن الخبر سمعه من الله مباشرة ولم يأخذه عن طريق واسطة. خلي بالكم من هذا الكلام، تمام؟ قال فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم أول حاجة قال لك السبب ضعف العلم ونقصان اليقين. اثنين، فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره، يعني ممكن يكون العلم ضعيف ثم لا تستحضره، ما تفتكروش، مش أحيانا تبقى حافظ حديث وتنساه، تكون عارف حكم شرعي وما تاخدش بالك منه، يعدي عليك لأنه مش حاضر معاك. عدم استحضاري وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها. لماذا؟ قال الاشتغال بما يضاد، لأنك لو اشتغلت بضد ما تعلم قد تنسى، ينسيك الله العلم في هذه اللحظة. وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع، معنى سبيل أقول لك على حاجة، مثال بسيط بعيدا عن الدين، أنت ماشي على الطريق وعارف كل حاجة إن في رادار، بتبقى عامل إيه؟ ماشي منضبط كل شوية الرادار هيلقطني إمتى؟ أحيانا بتبقى عارف مكان الرادار وتنساه وتروح معدي عليه زي الصاروخ، مع إنك عارف بس انشغلت بضده، كنت منشغل. يبقى العلم موجود ولكن لضعف العلم أو لوجود أمر شغلك جعلك في ذلك التوقيت، مع إنك بتمشي بالمشوار كل يوم بعد ما تعدي مشكلة المكالمة اللي جات ليها من السدني الموقف، مش كده ولا إيه؟ إحنا بنتكلم وضرب الأمثلة الحياتية اللي بالنسبة لنا بنتحط فيها. فقال وغيبته أي غيبة العلم عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاد. وانضم إلى ذلك، ينضم بقى إلى ذلك كمان مع ضعف العلم وعدم استحضاره وغيبته عن القلب لاشتغاله بما يضاد، ينضم إلى ذلك تقاضي الطبع. يعني ايه تقاضي الطبع؟ الذي يقتضيه الطبع ويحكم به، اللي هو المصارعة إلى إرضاء الشهوات، لأن طبعك عاوزك ما تنتهيش عن فعل هذا، لأن الشهوة قوية إلى المحرم، إذا كان مثلا أمر طعام، أمر شراب، أمر نظرة، أمر كذا. قال وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل. عندك فتاوى للمتأولين يعطيك رخصة، في بعض الناس عندهم رخص أكتر من الرخص اللي بتخرجها إدارة المرور، كل حكم شرعي وراء رخص رخص رخص رخص. وعندنا دكتور في علم مقارنة الأديان لا يحفظ من الدين إلا الرخص، رخص تخليك تسيب الصلاة وتسيب الصيام وتسيب كل حاجة. خد بالك الراجل راجل يعني دكتوراه أستاذ فقه مقارن في علم الإيه، ومش رخص بقى الخروج من أو التحلل من الشريعة، ربنا يسلمنا وياه ويهديه ويختم له بالحسنى، فقد قارب وشارف على لقاء ربي فليتق الله، ربنا يهدينا وإياه. قال ورخص رخص التأويل وإلف العوائد. يعني إلف العوائد العادات اللي واخدين عليها بقى والتقاليد والصحبة، ذكر حاجات كتير قوي خلتك خفت، مش كده ولا لأ؟ خفت، لو عدنا الكلام ده تاني هتخاف والله. يعني بيقول لك اجتمع، إذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغيبته عن القلب في كثير من أوقات أو أكثرها لاشتغال بما يضاد، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع غلبات الهوى واستيلاء الشهوة تسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد، كل ده فيه وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد. قال لك ربنا يسلم بقى، فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يبقى أنت هنا عرفت بقى أنت ليه محتاج في كل لحظة إلى ربك. عرفت بقى أن المسألة مش فتحة صدر، مش قوة وفرد عضلات. بعض الناس فكر نفسه أنه هو عم المسألة سهلة. لا، مفيش حاجة سهلة. لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. وده السر في أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ يا مقلب القلوب، في وسط هذه الأمور أنت محتاجه في كل لحظة. يبقى أنت هنا عايز أوصلك لأنك دايما تكون معاه، بتطلب منه التأييد، بتطلب منه الستر، بتطلب منه الحفظ، بتطلب منه العصمة، بتطلب منه أنه يقدرك ويعينك. أمال ليه إياك نعبد وإياك نستعين مع بعض؟ لأنك لن تستطيع أن تقوم بالعبودية بدون إعانة، والمعان من أعانه الله، الله المستعان. فدائما بيربطك بهذا الأمر رحمة الله عليه. والله يا أخوانا، والله لا يتعلم الإنسان العقيدة إلا من هذه المدرسة، ولا يتعلم السلوك والتعبد إلا من هذه المدرسة. هذه المدرسة فضلها علينا عظيم بعد الله عز وجل طبعا، لأنما ما كانت هذه المدرسة إلا بفضل من الله تبارك وتعالى، تمسك بالكتاب والسنة، بفهم السلف، والذين يتكلمون في السلوكيات ويتكلمون في العقائد ويتكلمون في كذا بعيدا عن هذا المنهج اللي هو الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، صدقوني لا يأتون إلا بكل منقصة، كما رأينا رخص التأويل. وهؤلاء الذين أغروا بنا أهل العلمانية وأهل البدع وأهل الإلحاد سلمنا الله وإياه. قال وجماع، قال وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. شفت بقى إن الإيمان، ولذلك لم يفهم هذا الكلام الخوارج ولا المعتزلة اللي هم الوعيدية، فلما لم يفهموا هذا كفروا بالكبيرة. وما علموا هذه الأمور إن الإيمان موجود ولكن هناك حواجب، أشياء بتحجبه عن أن يعمل. يقول لك ما هو لو الإيمان موجود كان عمل. لا، موجود. يقول لك فلا صدق ولا صلى، وكان صدق كان. ما القضية مش ميكانيكية، هنا مش ميكانيكية، واضحة. في وفي وفي وفي، ولا يثبت الإيمان ويمسكه إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. قال وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال. وإذا يقول لك الإيمان لا ينقص ولا يزيد، هو حاجة واحدة، والإيمان اللي عندي هو اللي عند جبريل وميكائيل. إيه عم ده؟ في إيه؟ الأمور مش كده. الأمور انظر للنصوص. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب، ودي بيها ينجو من الخلود في النار. صح، ينجو من الخلود في النار بأدنى مثقال. الكلام ده ما جبناهوش من عندنا، ده جبناه من إيه؟ كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللي أحاديث الشفاعة. شفتوا بقى إن أحاديث الشفاعة دي غصة في حلوق أهل البدعة، غصة في حلوق، ولذلك لا يقولون بها سواء كان وعيدية أو أهل وعد. قال وجماع هذه الأسباب يرجع إلى إيه يا شيخ أحمد؟ إلى ضعف البصيرة والصبر. هذه ضعف البصيرة والصبر، الصبر. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة الدين، ولا تنال الإمامة في الدين إلا بهما. فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن تحققت فيه صفتا اليقين مع الصبر جعله الله إماما، وهو الذي أعطاه الصبر وأيده به وخلقه فيه وأعطاه اليقين، ثم أعطاه بعد ذلك الإمامة. فقبل أن يؤتيه الإمامة آتاه الأسباب التي تؤدي إليها. وابن القيم له شرح لها، شرحناه في كانت دورة فردية اللي هي رسالة ابن القيم لأحد إخواني، فاكرينها ولا لا؟ الأذان.